اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤمن. صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء وعافية يا مولانا، اللهم شفاء لا لا يغادر سقما، ارحم ضعفها واجبر كسرها وعافها من بلائها يا ربنا، وخفف عنها يا ربنا آلامها وأوجاعها، وسكنها لها يا ربنا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار. وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء لأمتك يا ربنا، اشفها وعافها وارفع بلاءها وضرها وآلامها وأوجاعها، ما كان في رأسها وما كان في صدرها وقلبها وظهرها ويديها ورجليها وعظامها ودمها ولحمها وعصبها. وله ما سكن في الليل والنهار. سكن يا ربنا ألمها ووجعها، وأذهب يا ربنا ضرها، وأبطل آثار الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقد فيها وعليها وبينها وبين أولادها، في جسدها وفي بيتها، وفيها لهم وفيهم لها، وله ما سكن في الليل والنهار. وإذا مرضت فهو يشفين. وله ما سكن في الليل والنهار. سكن ألمها وأذهب وجعها يا ربنا، وأبطل يا ربنا سبب آلامها، أبطل أسباب آلامها وأوجاعها وضرها يا ربنا، وأمراضها وأدوائها وأسقامها، ما كان في رأسها وما كان في الجسد، ما كان على روحها وما كان في البدن، وما في عظامها ودمها وعصبها، وما كان في أطرافها. حصنتك بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، من أعلى رأسك إلى أخمص قدميك، كلها مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها وانصر لها يا ربنا ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها، وأبطل يا ربنا أسباب آلامها وأوجاعها وضرها يا ربنا. يا ربنا ويا مولانا أسألك يا بر يا رحيم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك يا ربنا نرجو اللهم رحمتك يا ربنا نرجو اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا وأصلح لنا شؤوننا وأصلح لنا أحوالنا ومآلنا يا ربنا وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية يا ربنا اللهم أهب آلامها وأوجاعها اللهم اصرف عنها أذى يأتيها اصرف عنها يا ربنا أذية من إنس وجان من ساحر وحاسد وحاقد ومن ذي نفس ومن ذي غل ومن ذي غيرة وغدر ومن عدو وصديق حاسد حاقد ومعجب ومحب أبطل يا ربنا أثرا عظيما على آلامها وأوجاعها سكن آلامها سكن أوجاعها اللهم أبطل يا ربنا أسباب آلامها ووجعها وضرها يا ربنا وغلبة عليها وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار سكن يا ربنا آلامها وأوجاعها وأذهب يا ربنا ضرها وأذهب يا ربنا ضرها وأبطل أسباب آلامها وأوجاعها أسحارا وأحسادا وعيونا وأنفسا خبيثا حلت واستقرت في الجسد وتؤلم وتوجع اللهم أخرجها يا ربنا خبيثة ظالمة أخرجها من جسدها يا ربنا طهر أمتك يا مولانا طهرها تطهيرا من أعلى راسها إلى أخمص قدميها اللهم طهرها نقها وصفها يا ربنا مما سبب الآلام والأوجاع والضر يا ربنا والمكر والكيد عليها اللهم سكن آلامها وأذهب أوجاعها وأبطل يا ربنا أسبابا عظيمة وقديمة وجديدة على الآلام والأوجاع أبطلها يا ربنا وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وله ما سكن في الليل والنهار الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا ما على العصب والتارة. أبطل ما على العصب مزقه. أبطل يا ربنا ما سبب العصبية والنرفزة. أبطل يا ربنا ما أحرق الدم وما جعله يغلي وما جعله يغلي. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك إنه على ذلك قدير. الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اطل يا ربنا ما آلمها اطل أسباب آلامها وأوجاعها وأسقامها ما كان في قلبها وفي صدرها وفي ضلوعها وفي بطنها وأسفله وفي ظهرها وقفاها وفي رأسها يا ربنا وفي عظامها ودمها وعصبها ولحمها وما كان في أطرافها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطل يا ربنا ما أثر على العظم اطل يا ربنا ما أثر على المشي والحركة والحيوية. اللهم اخرج يا ربنا منها سموما اللهم اخرج منها يا ربنا سموما اللهم اخرج منها يا ربنا سموما سموم الأسحار والأحساد والعيون على الآلام والأوجاع والضر على الآلام والأوجاع والشر. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سبب الآلام والأوجاع والأسقام والضر والشر عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها وأحفادها. اللهم كن وليها ونصيرا لها وظهيرا ومعينا وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار. اللهم اشفها بالشافية واكفها بالكافية وقها بالواقية يا ربنا اللهم اشفها بالشافية وقها بالواقية وقها بالكافية يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اشفها وعافها وارفع بلاءها وضرها وأذهب ألمها ووجعها يا ربنا واصرف عنها أذى يأتيها يا ربنا وأخرج من جسدها مؤذيا وساحرا وحاسدا وعاشقا وعاقدا ونفسا ظالما. اللهم طهر يا ربنا روحها الطيبة روحها الغالية روحها المؤمنة التقية الصغيرة. اللهم طهر يا ربنا جسدها جسدها الراكع الساجد لك يا ربنا طهر يا ربنا راسها وجسدها طهر يا ربنا عصبها ولحمها وعظامها طهر يا ربنا جوفها وأحشاها. اللهم اخرج يا ربنا سموما في جسدها اخرج يا ربنا هموما وكروبا يا ربنا في قلبها وصدرها اللهم اقض حاجتها اللهم يسر امورها اللهم فرج كروبها اللهم زدها ولا تنقصها واعطها ولا تمنعها وآتها ولا تحرمها اللهم أغنيها ولا تفترها اللهم ارضى عنها ولا تغضب علينا يا ربنا وعلينا أجمعين يا مولانا كلها مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. سكن يا ربنا ألمها وأذهب يا ربنا وجعها سكن يا ربنا آلامها كلها كلها كلها اللهم أذهب يا ربنا الضغط والسكر يا ربنا وآثارا عظيمة يا ربنا وآثارا عظيمة اللهم أذهبها منها يا مولانا اللهم يا ربنا شفاء وعافية لأمتك ولنا جمعين اللهم أذهب ألمها اللهم سكن آلامها يا ربنا وأذهب أوجاعها وأبطل يا ربنا أسبابها من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها يا ربنا يا ربنا وأبطل الأسحار كلها والأحساد والعيون أبطل يا ربنا الأحساد اللهم أبطل يا ربنا الحسد فاد أن يهلك الجسد اللهم أبطله يا ربنا بقوتك اللهم أطره يا ربنا بقدرتك اللهم أطره برضاك عنا اللهم اطل يا ربنا شرعي سما لما حد قاتله قاطعه. اللهم اطل يا ربنا شرعي اطل يا ربنا شرعي فيها وعليها اطل يا ربنا شرع عيون فيها قاتله قاطعه اطل يا ربنا شرع عيون سما لما هام اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها يا ربنا اطل يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون قويه قديمه قويه عظيمه شديده. اللهم اطلها يا ربنا واخرجها اللهم اطل يا ربنا اثر عيون اطل يا ربنا اثر عيون فيها وعليها فيها وعليها وبينها وبين اولادها وفي بيتها. اللهم اطل اسحارا فيهم فيهم وعليهم وبينهم ومن فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم اطلها يا ربنا في الأوراق وفي السبح والخرز. اللهم اطل أسحار كلها يا ربنا مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة على العذاب المهين وعلى النكد العظيم وعلى الآلام والأوجاع المتكررة وعلى الأمراض المختلفة المتنوعة. اللهم اطلها يا ربنا أسحار من حاسد وحاقد وعلى التعطيل وعلى الربط اطلها يا ربنا مرشوشة ومنثورة ومذرورة اطل هذه الأسحار يا ربنا قديمة وعظيمة وقوية وشديدة. اللهم اطل يا ربنا الأسحار والأحساد اللهم اطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة اللهم اطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. اللهم اطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطل يا ربنا الحسد الحسد الذي كان اللهم اطله يا منان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اطل اثر عين فيها اطل اثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون مربوطة ومكتوفة فيها على الآلام والأوجاع والضر والشر. اللهم اطلها يا ربنا فيها وفي أولادها اطلها يا ربنا فيها وفي بيتهم. اللهم اطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة اللهم اطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة على الآلام والأوجاع وعلى حرارة وعلى برودة. اللهم اطل يا ربنا على جفاف ونشوفة اطلها يا ربنا على رطوبة شديدة. اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا واحل هذه العقد يا ربنا احل يا ربنا عقدا في الجسد وخارج الجسد على الآلام والأوجاع وعلى الضر والشر. اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا نستدفع الآلام والأوجاع والضر والشر والكيد والمكر والخيانة والسحر والعين والحسد والنفس والعقد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك يا أمة الله أنت وأولادك أجمعين القريب والبعيد الحاضر والغائب الذكر والأنثى الصغير والكبير. اللهم كن لها ولا تكن عليها يا ربنا اللهم سكن ألمها اللهم أذهب وجعها اللهم أبطل أسباب آلامها وأوجاعها من الأسحار والأحساب والعيون والمسوس يا ربنا والأنفس والعقد. اللهم اطلها يا ربنا واخرجها يا ربنا قيئا يا ربنا وغائطا وبولا يا ربنا وعرقا ومن أطرافها اللهم اذهبها يا ربنا واخرجها اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك وبرحمتك بنا يا ربنا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يا نار كوني بردا

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك أنت وأولادك والمسلمين أجمعين. اللهم شفاء من آلامها وأوجاعها وضرها ومكر عليها، شفاء من الأسحار والأحسار والعيون عليها وفيها ومن حولها ومن فوقها ومن تحتها ومن وعن أيما وعن يمينها وشمالها ومن بين يديها ومن خلفها وفي أولادها وفي بيتها. اللهم شفانا يا ربنا من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقدة وآلام. اللهم كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وآلم وضيم ومرض وعلة. اللهم شفاء لعظامها ودنيها وعصبها، شفاء لرأسها يا ربنا، شفاء لقلبها وصدرها وبطنها، شفاء لأطرافها، شفاء يا ربنا لحركتها ومشيها وقوتها. اللهم ارفع بلاءها وضرها، حصنها يا ربنا، حصنها وأولادها، حصنها وحصني وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. وأذن بالشفاء ورفع البلاء ودفع يا ربنا الأعداء يا ربنا وسمومهم يا ربنا وآلامهم وأوجاعهم وعقدهم. اللهم أخرجها يا ربنا من جسدها ومن أولادها ومن بيوتهم ومنا أجمعين يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.